حبه في قلبي دوب بفتكر فيك ايام امجادك رفع الرايات نادينا لفوق ذكريات ايام اجدادي عايشه في قلبي لحد ما اموت مصوني وصيه في بالي شايلها سيفك درعك فين مضروب شكرا للي بنوك يا دنينا وعد علينا لحد الموت.